ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أصحابي. ولازلنا في المقدمة، ولعلها طالت بعض الشيء، ولكنها كالأساس الذي ينبغي أن نضعه جيدا ونهتم بوضعه، حتى نستطيع بعد ذلك أن نبني فوقه ما شئنا. فإذا اتفقنا على هذا الأساس وضعناه في موضعه السليم اللائق، حق لنا بعد هذا أن نبني فوقه من الأدوار والبنايات ما نشاء، بلا خوف على هذه البنايات. وكان حديثنا الماضي عن سؤال مهم تساءلنا معا حوله، وهو كيف نقرأ تاريخ الصحابة. لقد عرفنا أن أزمتنا في هذه المشكلة في عدم معرفتنا بتاريخ الصحابة، وعدم رفعنا ذلك التراب عن هذه الكنوز العظيمة، أننا قصرنا في قراءة تاريخ الصحابة. فكيف إذن نقرأ تاريخ الصحابة؟ وقلنا ساعة إذن إن هذا سؤال عام، أي واحد يجب أن يقرأ أو يريد أن يقرأ في أي اتجاه ينبغي أن يسأل نفس السؤال: كيف أقرأ؟ ومعه ولمن أقرأ؟ وماذا أقرأ؟ وأجبنا عن ذلك بشيء من التفصيل في اللقاء الماضي. ثم ساقنا حديثنا إلى الكلام عن كتاب الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، كتاب التاريخ، تاريخ الطبري، وأن عليه معتمد كثير ممن يتكلم في هذه الحقبة عن الصحابة وعن غيره. وقلنا ساعة إذن إن هؤلاء الناس من العلماء المصنفين كالطبري وغيره لهم مناهج في كتبهم، ومن لا يعرف هذه المناهج يقع ولا يخرج بالفائدة المرجوة من وراء النظر في كتبهم، بل كأنه ما قرأ شيئا، لأنه قرأ خطأ. ومفاتيح هذه الكتب مقدمتها ومناهج مصنفيها، فمن لا يعرف منهج المصنف ولا طريقته في عرض المسائل والآراء فإنه سيفهم خطأ لا محالة. بالضبط، هذه المقدمات مثل هذه الكتالوجات التي توضع مع السلع، من لا يمتلك الكتالوج لا يستطيع أن يشغل هذه الآلة تشغيلا دقيقا، بل ربما يستخدمها في غير ما وضعت له، فقد تؤذيه وقد تفسد هذه الآلة. وهذا الذي يحدث بالضبط. الذي يفتح كتاب من كتب الإسلام، كتب التاريخ أو غيرها، هو لا يعرف كيف يستثمر هذا الكتاب، فإنه لا محالة سيخطئ الطريقة ولا بد. وقلنا إن كتاب الطبري وغيره من كتب التواريخ قد اشتملت على الصحيح والضعيف، وواجب الباحث الجاد أن يبحث عن الصحيح فيأخذه، وعن الضعيف فيطرحه. وهنا يبدأ حديثنا في هذه الحلقة. إن كثيرا من الناس يرفع راية التساهل في مرويات التواريخ والسير، يعني يحدث عن كل من هب ودب، يقول هذا تاريخ. نعم، لو أن هذا التاريخ تاريخ الملوك لتساهلنا، لو كان تاريخا لا يحمل طياته مثلا ولا يحكم به على فترة زمنية في مثل هذه الأهمية، أمرنا أن يكون هؤلاء قدوتنا فيها لكان الأمر هينا. لو هذا تاريخ الفرس أو تاريخ الروم أو تاريخ القياصرة أو الأكاسرة لكان الأمر هينا، ولقلنا نعم، ولقلنا بقول الحافظ العراقي: وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر، ولتساهلنا وما تشددنا. لكن كيف لي أن أتساهل عندما يأتيني نص يطعن في صحابي، وأرى عندما أنظر في إسناد ذلك النص أرى أسماء الكذابين تلوح في هذا الإسناد، كيف لي ساعة إذن أن أتساهل لما أقرأ نصا يطعن في أبي بكر الصديق أو يطعن في عمر أو يطعن في علي أو يطعن في أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عن الجميع أو يطعن في هذا أو في ذاك؟ كيف لي التساهل عندئذ وأقول هذا تاريخ والتاريخ ينبغي أن يمشى؟ لا، بل ينبغي الحذر، لأنه قد اندس في صفوف هؤلاء الشاهد العيان، وهم الذين يعتمد عليهم المؤرخون في إثبات الوقائع. ينبغي أن نفرق بين شيئين، وهذا الذي يوقعنا في الغلط. الناس تظن أن كل ما كتبه الطبري في كتابه راض عنه ومقتنع به وأن ذلك هو رأيه في المسألة. لا، كما نكتب نحن الآن كده بعض أصحاب المواقع يقول: والموقع غير مسؤول عن آراء هذا الرأي يخص الكاتب. حتى الآن في زمان المسؤوليات الفكرية ترى الموقع عندما يعني يسمح للناس بالكتابة عليه أو الجريدة مثلا تقول وهي غير مسؤولة عن آرائها عن هذا الذي ينشر فيها: هذه آراء الكاتبين، لك هذا رأي الباحث، والجريدة غير مسؤولة عن هذا، وكذلك الموقع غير مسؤول عن ذلك. ونحن نقوله أيضا: ما ينقله أصحاب التواريخ دي آراء شاهد العيان، ما ينقله أصحاب التواريخ في الوقائع ده مش رأيهم الخاص، ده مش رأي الطبري ولا رأي ابن كثير ولا رأي الذهبي ولا رأي ابن سعد ولا رأي خليفة ولا رأي غيره. هذه كلها على مسؤولية الناقل، العهدة على الراوي، وكانوا يستبيحون ذلك لأنهم كانوا يعرفون أن عامة الناس تعرف هؤلاء الرواة مشهورين جدا، كما يشتهر عندنا الآن أناس كثيرون. من اليوم من شباب المسلمين ممن تركوا أئمتهم ودينهم ورواة دينهم فجهلوهم وانكبوا على معرفة أسماء اللاعبين وأسماء الممثلين؟ لو سئل واحد من هؤلاء المهتمين بالأفلام وبالمطشات والحاجات دي كلها عن اسم لاعب، أما يعرفه؟ هيعرفه طبعا. لو قلت له فلان يقول لك آه ده بيلعب في منتخب كذا ودخله في عام كذا وخرج منه في عام كذا واعتزل في عام كذا واحترف في نادي كذا وخسر كم ماتش وكسب كم ماتش، يعطيك قصة حياته، وقد يكون طفلا صغيرا معجزة. وأنا رأيت كثيرا من هذا ولعلكم ترونه. تسأل أحدهم عن مسلسل فيحكي لك ويذكر لك أسماء الممثلين واحدا واحدا، وهذا الممثل مثل قبل هذا في مسلسل كذا وكان يلعب في دور فلان. ما هذا العلم؟ عارفين هو كويس لأن هناك اهتمام عام بهذه المسائل. كذلك كان في ذلك الزمان اهتمام عام بالعلم وحدب عليه، كان هو الذي يشغل أذهان العامة والخاصة. العلم كان الذي يشغل أذهان الناس في تلك الأوقات، العلم، فيعرفوا هذا الراوي. يعني مثلا أنا اليوم قلت حدثنا وذكرت مثلا اسم رجل كافر، لو قلت هذا الحديث يرويه مثلا فلان اليهودي عن فلان النصراني، فهل يبقى شك عند واحد من العقلاء أن هذا كلام فارغ وأنه كلام موضوع؟ لأن رواته كذابين، كراته كفار، فكيف يؤخذ بقولهم في مسائل الدين؟ لو قلت حدثنا أبو جهل عن أبي لهب وذكرت حديثا، هل يقبله مني أحد؟ لا يقبله أحد، لأن كل السامعين يعرفون أن أبا جهل كافر وأبو لهب مثله، فكيف يقبلون حديثا هذا شأنه؟ فلهذا استحل العلماء أن ينقلوا هذه الروايات بكل ما فيها ويطرحونها للرأي العام، والناس تبدي رأيهم فيها. ولهذا نحن في حاجة حقيقية الآن إلى إعادة كتابة التاريخ من جديد، إعادة كتابة التاريخ وتمحيصه وتصفيته من كثير ممن دخل فيه، وكثير مما دخل فيه من اللغط والتعصب. فالذي لا يعرف منهج العلماء في هذا الأمر يزل ويظن أن ما ينقلونه في كتبهم آراؤهم الخاصة، وليس كذلك. وذكرت لكم أن الطبري بيّن هذا في أول كتابه، قال اللي يرى خبر في كتاب التاريخ غريب ومش داخل دماغه ويستشنعه ما يقولش ده كلامي، لا ده يرجع بنفسه يبص في الإسناد وهيلاقي أكيد في مصيبة فيعرف إن ده كلام باطل، وساعتها ما ياخدش بيه ولا ينسبه إلينا. وهكذا قالوا جميعا. ولهذا ننصح الناس الذين يريدون أن يقرأوا التاريخ أن يبحثوا عن كتب التاريخ المنقحة، ما كانوش هم أهل للتنقيح، يذهب يقرأ في تاريخ كاتب أو عالم عرف بأنه يعلق على المرويات، كالحافظ الذهبي مثلا. تاريخ الحافظ الذهبي تاريخ الإسلام، وكذلك سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي وتاريخ الإسلام لنفس الرجل. والحافظ الذهبي كان إماما محدثا حافظا مؤرخا جليلا، له اليد الطولة في العلم والإدراك، فما كان ينقل هكذا مثل ما ينقل الناقلون، إنما كان يمحص ويفحص، فإذا نقل خبرا علق عليه وتكلم فيه وذكر خلاصة علمه فيستفيد بهذا الناس. يعني مثلا نقل مسألة معينة لازم يعلق عليه، أي خبر كده ولا كده يقول لك اللي فيه، فمش ينقله كده ويعديها والسلام. فننصح الناس إذا أرادوا أن يقرأوا السيرة والتواريخ يقرأوها في كتب مثل هذا العالم، فإنه عندئذ سيبين لهم ما في الأمر في غالب المسائل. جيد. أما القراءة هكذا من وسط الكتاب ومن أول الباب الثاني والباب الثالث، والقراءة هكذا العشوائية والضغط على زر في الكمبيوتر ومن خلال هذا الزر يأتيه بمعلومات جاهزة ولا يعرف من أين جاءت وكيف جاءت، فإن هذا الأمر لا يؤدي إلى خير أبدا، وهو السبب في هذه الفوضى العلمية التي يعيشها المسلمون والتي تسبب لهم مشاكل كثيرة في فهمهم لكثير من أمور دينهم ودنياهم، وتوقعهم في هذا التناقض في فهم تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود فنتم حديثنا معا، فابقوا معنا. هم قدوتي هم أسوتي ومنارة لمن اهتدى، يكفي فخارا أنهم صاحب النبي محمدا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. قم واسأل التاريخ. من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أبو بكر. من فضلني على أبي بكر وعمر؟ جلت حد المفتري. نتكلم الآن عن أدلة خلافة علي. أنحن نفهم أحسن من علي؟ علي لم يفهم أن هذه خلافة. أنت أيها الشيعي، أنت أيتها الشيعية، هل تقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ هل تقولون هذا لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولطلحة والزبير وأبي عبيدة؟ هل تقولون هذا لأمهات المؤمنين؟ علي بن الحسين لا يرضى إلا أن تقولوا هذا، ونحن لا نرضى إلا أن نقول هذا اتباعا لعلي بن الحسين، ولذلك قدمنا هذا الدليل. نريد أن نقف على أرض ثابتة جامدة قوية، نريد أدلة صحيحة. التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب حبة من التاريخ. قدوتي هم أسوتي ومنارة لمن اهتدى، يكفي فخارا أنهم صاحب النبي محمدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد فاصل قصير ونتم معا ما بدأناه قبل الفاصل. كان حديثنا قبل الفاصل عن كيفية النظر في كتب أهل العلم ووجوب معرفة مناهج مصنفيها، لأن كل مصنف قد وضع في مطلع كتابه طريقته في النظر في الكتاب. يعني أذكر لكم مثالا يقع فيه كثير من الناس يخطئون أيضا في أمر الصحابة، هذا كتاب الحافظ ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة. هذا الكتاب يعد أفضل كتاب ألف في الصحابة في تحقيق أحوال الصحابة ومعرفة الصحابي من غيره، ويعد أشمل الكتب لأسماء الصحابة، لأنه كان تقريبا خاتمة الكتب الموسعة المنقحة المحررة في هذا الباب. ولكن الحافظ ابن حجر قسم كتابه هذا إلى أربعة أقسام. طبعا هو رتبه على حروف الألف باء، يعني من اسمه في اسمه ألف يأتي قبل من اسمه باء في اسمه باء، يعني في أوله باء ثم من في أوله تاء وثاء وهكذا حتى آخر الحروف. لكنه قسم كل حرف من هذه الحروف إلى أربعة أقسام. أول قسم ذكر فيه من تثبت له الصحبة بطريق يعني يصح، وذكر في القسم الثاني أطفال الصحابة ممن لم يبلغوا التمييز، وهؤلاء يعني يتشرفون بلقب الصحبة ولكن رواياتهم ليست في حكم روايات الصحابة لأنهم لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا، كان أطفال رضع يعني. والقسم الثالث يذكره في المخضرمين في قوم أدركوا الجاهلية وكانوا أحياء وقت أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأدركوا حياته وكانوا موجودين لكنهم لم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء القوم ليسوا من الصحابة لأنهم لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد. القسم الثالث والأخير الرابع والأخير في أقوام ليسوا بصحابة أصلا ولكن بعض الناس وهم فأدخلهم في الصحابة، بعض من صنف في الصحابة قبل الحافظ ابن حجر كابن عبد البر وأبي علي بن السكن والبغوي وكثيرين وأبي موسى المديني وكثيرين، بعض هؤلاء وهم وقع له وهم معين خطأ يعني معين فجعل في الصحابة من ليس منهم، فجاء الحافظ ابن حجر في هذا القسم الرابع من كتابه الذي يضعه في كل حرف وكان يذكر فيه أسماء هؤلاء الصحابة الذين أخطأ البعض وأدخلهم في الصحابة وليسوا منهم أصلا. فمن لا يعرف هذه الطريقة يأتي بكتاب الإصابة ويفتحه فيجي حظه على القسم الرابع فترى يقول لك مثلا فلان صحابي وليس بصحابين أصلا، يعني مثلا بعضهم ذكر أمية ابن أبي الصلت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم آمن شعره وكفر قلبه، رجل كلامه كلام زي الفل، كلام يعني وافق كلام الشريعة، مؤمن الشعر، لكنه ما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه كان في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أدرك رسول الله، أدركه والتقى به لكنه لم يسلم. لما؟ لأنه كان قد تحنث وتعبد وترهب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ الكتب فكان يعلم أن هذا زمان نبي فكان يطمع أن يكون هو النبي، وحدث بهذا ابناء ثقيف وهو ثقفي فكان يحدثهم بأنه سيصير النبي القادم، يعني ما في حد ينفع لهذه المهمة غيره، فهو الحنفي الوحيد ساعتئذ بينهم يعني. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنف واستكبر أن يكون تابعا لهذا، وقال لي لما سأله بعض أصحابه قال له يا أمية أما تعلم أنه رسول الله؟ قال والله إني أعلم أنه رسول الله ولكن كيف بي، كيف أضحك علي صبيان وغلمان ثقيف وقد كنت أعدهم وأحدثهم أنني نبي ذلك الزمان، أفبعد كل هذا أتبع هذا الغلام القرشي بعد ما كنت مفهمهم أن أنا اللي هب النبي في الآخر أمشي وراء غلام أصغر مني سنا بكثير وأتبعه وهو النبي وأنا لا شيء، فمنعه هذا من الإسلام. ومع هذا ذكره بعض أهل العلم في الصحابة لأنه لقي رسول الله ولأنه له أشعار حسنة جدا، أشعاره من أروع الأشعار لأن ليس فيها ذكر للمحرمات بل كلها أشعار في الأخلاق وفي ذكر الجنة والنار والحساب في غاية الروعة، حتى كما قلت ورد أن صلى الله عليه وسلم قال فيه كاد شعره أن يسلم وكفر قلبه. فعجب لو أن شخصا لا يفهم طريقة الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة وفتح الكتاب ووافق هذا الرجل أمامه لقال بجهله، وذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة أن أمية بن أبي الصلت صحابي لأنه ذكره ومذكور في الإصابة. نعم هو مذكور في كتاب الإصابة لكن في أي قسم من الإصابة؟ الإصابة هذه عنابر، في عنبر للصحابة وعنبر للغير الصحابة، لكن من لا يعلم يقع في مثل هذا وهذا كثير جدا. فينبغي على القارئ الفهم اللقن أن يعرف ماذا يقرأ، وقبل أن يفتح الكتاب وهذه طريقة عامة ننصح بها إخواننا أن هو يقرأ المقدمة، مقدمة مفتاح الكتاب، لا تدخل مكتبتك كتابا حتى تقرأ مقدمته وتعرف منهج الرجل، وإن عجزت وضاق وقتك فاقرأ، إن ضاق وقتك عن أن تقرأ الكتاب كله فاقرأ الفهرس أيضا، هذه حالة اجعلها حالة عامة مبدأ، أي كتاب تستضيفه عندك أو يدخل مكتبتك قبل أن تضعه على الرف تأتي به تضعه أمامك تقرأ المقدمة بتمعن فتعرف الخطة المنهج العام للكتاب، بغيت افكر ازاي منهجه ايه، بيتكلم في ايه، هيسيب ايه ويقول ايه. وبعد هذا تنتقل الى الفهرس فتقراه قراءه سريعه وتعرف موضوعات الكتاب. بعد هذا ان كان عندك وقت لقراءته فذلك المقصود، والا فقد حصلت الفائده. فينبغي عليك ان تفعل هذا اولا، ثم كما قلت تختار الكتب التي تقراها. تقرا اذا قرات في كتب فيها الغث والسمين ودمعت الاخبار هكذا بلا تمييز، فينبغي ان تسال في تمييزها اهل العلم. اذا قرات خبرين مختلفين فسل ايه اعمل ايه في دولي، ده يقول ده يقول لا، فانا بايهما اخذ، فيدلك اهل العلم على الطريق السليم. ان كنت انت اهلا للنقد فانقد، والاولى ان تقرا كتبا مصفاه. ومن احسن الكتب كتاب العواصم والقواصم، من احسن الكتب في تاريخ الصحابه وتحقيق مواقفهم في هذه الفتنه كتاب القاضي الامام المحدث الكبير العلم الفقيه أبي بكر بن العربي المالكي. وابن العربي هذا المعرف أي ابن العربي، وهو غير ابن عربي ذلك النكرة الذي يعني صاحب فتوحات وصاحب الفصوص، ورجل يعني محكوم عليه بالكفر لأن له كلاما لا يحتمل إلى الكفر الصراحة، حتى قال الحافظ الذهبي أو نقل عن غيره قال كلاما إن لم يكن هذا الكلام هو الكفر فليس في الدنيا كلها كفر، وأفقه على هذا غالب أهل العلم. لكن صاحبنا الذي أنصح بقراءة كتبه اسمه ابن العربي، أبو بكر ابن العربي، وهذا الرجل له كتاب العواصم والقواصم أو العواصم من القواصم، وهذا الكتاب تعرض فيه ابن العربي لمواقف الصحابة في الفتن ودفع عنهم الشبهات وساق تاريخا محكما متينا رصينا مزهرا مشرقا يريح القلب ويضع المرء على الطريق الصواب. كذلك أيضا كتب الحافظ الذهبي، السير، سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام، وكل كتب الحافظ الذهبي في التاريخ كتب منقاة محررة ينبغي أن يكحل المرء بها عينيه، فإن الرجل قد أوتي نفسا عميقا في النقد وأوتي عبقرية فذة، واستطاع أن يخلص كثيرا مما قرأ ويوازنه بميزان غاية في الدقة والإنصاف رضي الله عنه ورحمه. كذلك أيضا هناك كتب كثيرة جدا، لكن هذه من أهم هذه الكتب. في المقابل ينبغي على المرء أن يحذر أن يدخل على كتب معينة، هناك كتب يجب على المرء أن لا يدخل عليها قط ولا ينظر فيها ويترك النظر فيها لأهل العلم، لأنها كتب ملأة بالأباطيل، ومن أشهرها كتاب الأغاني لأبو الفرج الأصبهاني. وأبو الفرج أصلا متكلم فيه متروك، مؤلف الكتاب رجل ساقط أصلا في ميزان المحدثين وأهل العلم وأهل الأخبار والروايات، صح هو في الأدب واللغة له شأن ويعتمد عليه الأدباء لأن كتابه من أمهات كتب الأدب، لكن ليس كتاب تاريخ ولا كتاب حديث، فمن العبث بل من الضحك على الذقون كما يقولون أن يأتي شخص فينقل لنا قصة أو خبرا أو حكاية تاريخ من كتاب الأغاني، هذا يلبس على الناس، هذا الكتاب ليس موضع ذلك، لا سيما وأن مصنفه ساقط العدالة وأنه حشاه بالأكاذيب والترهات والأباطيل والمجون والخلاع، وقال فيه كلاما ساقطا بكل المقاييس، وألصق فيه بكثير من أهل البيت رضي الله عنهم تهما كثيرة، يعني وصفهم بأوصاف تجعلهم في عداد أهل الخلاع، حشاهم من ذلك وهم عترة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل لا يقرأ له في هذا الباب، إنما ينتفع به الأدباء ممكن أو ما شابه ذلك، لكن في باب التاريخ أو باب الحديث أو باب يعني النقل والعلم لا ينظر فيه على الإطلاق. ومن العجب أن هذا الكتاب من أوائل الكتب التي طبعها المستشرقون في أوروبا إبان عصر الطباعة عندهم، أول من أوائل الكتب طبعت في القرن السابع عشر أو الثامن عشر كتاب الأغاني للأصبهاني، اهتموا جدا به. ليه؟ لأنه ملآن كما قلت لكم بهذه السقطات، وهؤلاء القوم مستشرقون وكثير من الناس يقدسهم ويرى أنهم أهل نظر وأهل فهم وأهل وأهل وأهل أشياء كثيرة، يعرفون ماذا ينشرون ويعرفون من أين تؤكل الكتف. فالبعض يظنهم حريصين على التراث العربي ومهتمين به، نعم أحيانا، لكن لحادث في نفس يعقوب قضاها، ينشرون هذه الكتب ولهم فيها مآرب أخرى كما ذكرت، ويعتنون جدا باختيار الكتب الساقطة، فهم أول من نشر كتب المعتزلة، أهل الاعتزال من الفرق الضالة عندنا، واعتنى المستشرقون جدا بنشر تراث القاضي عبد الجبار وهؤلاء المعتزلة على شتى أصنافهم وتواريخهم وأقوالهم. كذلك كتب الأدب الساقطة التي فيها أدب مكشوف كذلك اعتنوا بنشرها جدا. وأحيانا ينشرون أشياء نافعة مثل ما نشروا كتاب المعلم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، لكن أيضا لا يخلو من دس ولا يخلو من إشكال، فإنهم ليسوا أمناء، لا سيما إذا عرفنا أن مصنف الكتاب أو القائم الأول على الكتاب أرني جان فيلسينغ كان من أشد المتعصبين على الإسلام ونبي الإسلام ومن مشوهي تاريخ الإسلام. وهذا الرجل في هذا الكتاب لم يتكلم كثيرا عن اليهود، كتاب هذا عبارة عن فهرس لكتب السنة، ولكن لما تبحث في مادة يهود لا ترى فيها أحاديث كثيرة، ما يجيش فيها كثير. كذلك أحاديث الجهاد ما ترى فيها كثير أحاديث. لحالة في نفس يعقوب قضاها، فمعرفة الكتب وسؤال أهل العلم عن ذلك في غاية الأهمية حتى لا يلبس عليك، فإما أن يأتيك بكتاب غير معتمد أصلا أو يأتيك بكتاب معتمد لكنه ممتلئ حقا وباطلا فينتقي لك الباطل ويخبئ الحق كما يفعل اليهود. فاحذر عبد الله أن تغتر بصنيع هؤلاء الملبسين، وسل قبل أن تقرأ ماذا أقرأ ولمن أقرأ وكيف أقرأ. إن فعلت هذا أرجو أن تكون نجوت إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق وأن يرزقنا اتباعه ويهدينا إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سالكا يا سالكا يا سالكا درب الهدى نور الصحابة قد بدا بفضائل وضاءة شهدت لها حتى العدا ضحوا وتضحياتهم والله لم تذهب سدى فالمسلمون وراءهم يمشون صفا واحدا هم قدوتي هم أسوتي ومنارة لمن اهتدى يكفي فخارا أنهم صحبوا النبي محمدا.